إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ففي هذه الآية العظيمة الكريمة يخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية المنزلة، والذي هو أجمع الكتب للعلوم وأحدثها برب العالمين سبحانه وتعالى، يخبر جل وعلا أنه يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأعظم وأصوب، ومن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأفضل الناس وأهدى الناس في جميع أموره، فإنه كتاب عظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: وأن من اهتدى به لا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله من تمسك به نجا. وهكذا أيضا في حديث زيد بن أرقم في بعض رواياته عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وهو حبل الله، فمن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان في ضلال. كتاب الله سبحانه وتعالى ينتشل المرء من الضلالة إلى الهداية يخرجه من حنادس الجهل وظلمات الجهل إلى نور العلم ونور التوحيد كما سمعت في الآيات المتقدمة. فلا شقاوة مع التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ضلال مع الاعتصام والعمل بكتاب الله جل وعلا، ولا حزن ولا خوف على المرء المتمسك بكتاب الله جل وعلا. وإما يأتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا من تبحثون عن الأمن عن ذهاب الأحزان والهموم والغموم والكروب والشدائد والخطوب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكتاب العظيم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الله على نبيه محمد تأييدا له وبرهانا له على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله جل وعلا. لذلك عجز أولئك البلغاء وأولئك الفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: بل لو تظاهر إنسهم وجنهم واجتمعوا بغضهم وغضيضهم للإتيان بمثل هذا القرآن فهيهات أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فيقول سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر ومبينا إعجاز الفصحاء والبلغاء من العرب من قريش الذين هم أهلها والذين هم أربابها: ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا مع الجن، ما استطاعوا. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا، بعضهم لبعض، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم الذي نتمتع به. كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال جل وعلا: لأم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كان محمد تقول القرآن على الله جل وعلا وزعم وادعى أن هذا القرآن ليس أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند الله، فيأتوا بمثله، مثل هذا القرآن وهذا الحديث الذي أنزله الله تأييدا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. بل عجز أرباب الفصاحة والبلغاء أن يأتوا بمثله أو بأن يأتوا بعشر سور من مثل كلام الله، من مثل هذا القرآن. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. دعوا من استطعتم من دون الله، اجمعوا أصحابكم واجمعوا من تظنون أنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا تحداهم بأدنى من ذلك بسورة واحدة يأتوا بمثل هذا القرآن وعجزوا وما استطاعوا. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كل ذلك يتحداهم سبحانه وتعالى، وينزل معهم تسلسلا في النزول بعد أن طلب منهم أن يأتوا مثل هذا القرآن فعجزوا وطلب منهم عشر سور، ثم نزل معهم سبحانه وتعالى إلى سورة واحدة، كل ذلك يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا الكتاب معشر المسلمين يهدي إلى الطريق الأسد، ويهدي إلى الطريق الأعدل، ويهدي إلى الطريق الأصوب. فما من شيء يطلب الناس فيه الهداية إلا وفي القرآن الهداية إلى الأسد، والهداية إلى الأصوب، والهداية إلى الأعدل. فإذا نظرت إلى هداية القرآن في حل مشاكل البيوت، فقد هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى أقوم الطرق وللتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن من هداية القرآن للتي هي أقوم حل مشاكل البيوت التي ضاقت بها الصدور وعمت بها البلوى في كثير من بيوت المسلمين، وقد جعل الله سبحانه وتعالى حلها في كتابه جل وعلا عند الخصومات بين الأزواج. أمر الله جل وعلا القضاة والحكام أن يبعثوا رجلين من أهل الزوجة وأهل الزوج لينظروا في القضية ويحلوا المشكلة الحاصلة بين الزوجين، فيجلسوا مع هذا ويجلسون مع الآخر وينظروا من المصيب ومن المخطئ، وينظروا إن كان الوفاق يصلح لهم سعوا فيه، وإن كان الفراق يصلح لهم أمروا به. قال الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بين الحكمين وبين الزوجين. فهذه من حل المشاكل الأسرية، أن لا يستعجل الشخص بالطلاق، وأن الحاكم يسعى في الصلح ورأب الصدع ويرسل الحكام ويرسل من أهلها ومن أهله، لأنهم أعلم ببواطن الأحوال وأحرص على الإصلاح بين الزوجين. فلذلك اختير الحكام أن يكونوا من أهل الزوج ومن أهل الزوجة. وإن خفتم أي علمتم، فإن الخوف يأتي بمعنى العلم، وإن خفتم شقاق بينهما أي علمتم شقاق بين الزوجين فاسعوا في الحل، حل المشكلة ورأب الصدع. فإن البيوت عباد الله بيوت المسلمين ينبغي المحافظة عليها والسعي في الحفاظ عليها، فلا يتدخل أحد بالتحريش فيها، ولا يتدخل أحد بشق ما بين الأزواج من المودة والمحبة وغير ذلك مما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الزوجين. فهذا أمر الله جل وعلا، وهذه هداية القرآن للتي هي أقوم في حل مشاكل البيوت. وهكذا أمر الزوج بحل مشكلته إن لم يتفاقم الأمر ويحتاج إلى التدخل بينه وبين زوجته من غير أن يتدخل أحد بينهما. فقال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا، فيحل الزوج مشكلته مع زوجته في بيته، فيجلس معها ويعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. فإن لم ينجع وينفع الوعظ معها انتقل إلى شيء آخر وهو الهجر في المضجع، فلا يجامعها ولا يكلمها، وهذا ربما يؤثر فيها جدا. فإن لم ينفع هذا العلاج مع هذه المرأة فلا بأس بضربها ضربا غير مبرح، وهذا إنما من باب آخر العلاج الكي، فلا ينبغي استعماله، فإن من يستعمله ويكثر منه يقول رسول الله: ما أولئك بخياركم. لما اشتكى النسوة وطفنا على أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتكين أولئك النفر الذين كانوا يضربون ويكثرون من الضرب لأزواجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقام خطيبا: خيركم لأهلي، وأنه قد أو خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: في أولئك الذين كانوا يضربون، ما أولئك بخياركم. وإنما هذا من باب آخر العلاج الكي، إذا رأى أنه ينفع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن هدي القرآن في حل مشاكل البيوت التنازل من أحد الزوجين عن بعض حقوقه للحفاظ على كيان البيت المسلم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. تتنازل المرأة كما تنازل السودة رضي الله تعالى عنها، وهذه الآية سبب نزولها سودة لما شعرت أن رسول الله يريد فراقها ويريد طلاقها، فتنازلت عن حقها من المعاشرة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله هذه الآية العظيمة الكريمة التي تدل على هدي القرآن القويم والأسد العظيم، وأنه ينبغي التنازل وعدم التشدد في مثل هذه الأمور. يا أخي تنازل عن حقك لأجل أن تحافظ على بيتك، ولأجل أن تحافظ على أسرتك، ولأجل أن تحافظ على أولادك، فإن الطلاق شتات والطلاق ضياع للأولاد، وأعظم من يجنى عليهم بالطلاق الأولاد، هذا عباد الله. فلذلك كان الشيطان حريصا على هذا الجانب، على تفكيك بيوت المسلمين وعلى تشتت الأسر وعلى تفرق الأزواج، وهو أحرص ما يكون على هذا الجانب بالتحريش وغير ذلك من الأشياء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وحاله، وأنه وضع عرشه على الماء، وأنه يرسل جنوده إلى الناس يحرشون بين الناس ويفتنون الناس والعياذ بالله، فيأتون إليه بعد أن أرسلهم ويذكرون له ما صنعوا في الناس من البلاء ومن الفتن والشر، فيحكي أحدهم فعلت فعلت، ولا يصغي إليه ذاك الإصغاء. ثم يأتي الذي يريده ويريد المآرب والمقصد منه، قال ما تركتهم حتى فرقت بينهم، قال نعم أنت، ويدنيه إلي، نعم أنت ويدنيه إلي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن هداية القرآن للتي هي أقوم ما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالعدد، فإن الجاهلية كانوا أبعد ما يكونون عن الهداية في هذا الباب، فجاء القرآن بالتي هي أقوم في مثل هذه الأمور العظيمات التي يحتاج الناس فيها إلى الهداية، إلى التي هي أقوم. فالله جل وعلا ذكر عدة أو ذكر عدة المتوفى عنها زوجها، وذكر عدة المطلقة، وقد كان الجاهلية في مسألة المتوفى عنها زوجها أبعد ما يكونون، فكانوا يعذبونها عذابا شديدا، فإذا مات زوجها دخلت بيتها ومكثت فيه سنة كاملة لا تمس طيبا ولا شيئا، أي لا تغتسل ولا تتنظف ولا تفعل شيء من ذلك، فتخرج بأقبح صورة وأنتن رائحة من تلك العدة التي ومن تلك العدة التي فيها عذاب المرأة. فجاء القرآن بالسماحة وجاء القرآن بالسهولة، وأمرها الله سبحانه وتعالى أن تعتد في بيتها 4 أشهر و10، ونهاها عن مس الطيب وعن الزينة، فتمكث هذه الفترة بعيدة عن الزينة وبعيدة عن مس الطيب عن الطيب، ولا تحتاج بعد خروجها إلى بعرة ترميها، ولا تحتاج إلى أن تفتض، تغتسل وتتنظف ولا مانع من ذلك كله، وإنما تمنع حال العدة من الطيب ومن الزينة. فقال الله جل وعلا مبينا هديه في هذا الأمر، أي في أمر العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فإذا بلغت وخرجت بعد ذلك أو تطيبت أو فعلت ما أبيح لها فلا جناح عليه، فإنها قد أكملت عدتها وقد انتهت من عدتها. فأولئك كانوا يعذبونها سنة في بيتها لا تمس طيبا ولا تغتسل ولا تفعل شيئا ولا تتنظف، فإذا انتهت السنة افتضت بحيوان بدابة حمار أو طير أو غير ذلك، مسحت به قبلها فرجها أو كذلك أيضا مسحت جسدها، فلا تفتض بشيء من الحيوانات إلا مات. هذا هو الغالب في الحيوانات التي لا تكاد تفتض بحيوان طائر أو غير ذلك تمسح به جسدها أو تمسح به قبلها إلا مات ذلك الحيوان من عظيم نتن الرائحة وقبح الرائحة، يموت الحيوان الذي تفتض به وتمسح به الجسد أو تمسح به القبل. فما تحتاج إلى هذا كله، فما أعظم القرآن وما أعظم هداية القرآن. وهكذا معشر المسلمين، هداية القرآن في عدة الطلاق، فإن المطلقات أقسام: مطلقة من ذوات الإقراء أي الحيض تحيض، ومطلقة كبيرة السن يائسة من الحيض قد ارتفع حيضها ولم يعد إليها، ومطلقة صغيرة زوجها أبوها وهي صغيرة قبل أن تحيض، ومطلقة حامل. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هديه في المطلقات بأقسامهن المتقدمات، فقال الله جل وعلا في ذوات الأقراء والحيض، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أنها تمكث ثلاث حيض وبعد الثلاث الحيض تخرج. قد كان الجاهليون يعذبونها، يطلقها ثم إذا أوشكت على الخروج من العدة راجعها، وهكذا دواليك يستمر معها على هذا العذاب والعياذ بالله. فهذه المطلقة التي هي من ذوات الأقراء تمكث ثلاث حيض، فإذا انتهت هذه الثلاث الحيض خرجت من عدتها، ولها أن تتزوج من شاءت ممن أباح الله سبحانه وتعالى لها الزواج به. والمطلقة الثانية والثالثة والرابعة جمعهن الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر لما تقدم الدلالة عليه، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه عدتها أي اليائسة من الحيض الذي بلغت نحو 60 سنة، فإن الغالب على المرأة التي بلغت هذا السن يرتفع حيضها أو هذه السن يرتفع حيضها ويذهب عنها الحيض لا يأتيها. وهكذا الصغيرة التي زوجها أبوها وهي صغيرة، ولا بأس بزواج الصغيرة ولكن لا يقربها زوجها إلا بعد أن تستطيع على الجماع، وأما من أصل حيث الزواج فهو جائز، فإن الله ذكر ذلك وأشار إليه سبحانه وتعالى، لكن لا يأتيها زوجها وهي لا تطيق ذلك. فذكر أن عدتهن أي أنهن إذا طلقن تمكث إحداهن ثلاثة أشهر، اليائسة والصغيرة التي لم تحد. وأما أولات الأحمال فعدتهن مطلقا في الوفاء وفي الطلاق بوضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان متوفى عنها زوجها فإنها تمكث حتى تضع الحمل، لو مات وضعت الحمل اليوم الثاني خرجت من عدتها. وهكذا أيضا لو تأخر الحمل بعد 4 أشهر و10 أيام تمكث، وليس لها أن تقضي عدتها ب4 أشهر و10 أيام ولا زال الحمل في بطنها ولا زال الجنين ولم ينفصل بعد من بطنها، فليس لها أن تخرج من العدة إلا بعد وضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهناك مطلقة كذلك أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ليست عليها عدة، وليس لأحد من الأزواج عليها عدة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما لكم على لها أو ما لكم عليهن من عدة، وهي المطلقة التي عقد بها الرجل وطلقها قبل الدخول وقبل الجماع، طلقها قبل أن يجامعها فليس عليها عدة. يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس هناك عدة على هذه المطلقة وهي التي لم يمسها زوجها وإنما عقد عليها وتزوج بها ولم يمسها ثم طلقها، فلا يحسب لها أو لا تحسب لها عدة. وهكذا هدي القرآن عباد الله في أمر الطلاق بالنسبة لما يدفع من المهر وما لا يدفع منه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المطلقات في أمر المهر، فمطلقة ليس لها مهر وإن كانت زوجة ليس لها مهر، ومطلقة لها نصف المهر، ومطلقة لها المهر كامل. فالمطلقة التي ليس لها مهر هي التي عقد بها الشخص ولم يمسها، أي لم يجامعها ولم يدخل بها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا طلق الرجل زوجته فهدي القرآن قبل المسيس وقبل فرض المهر، طلقها عقد عليها فقط فلم يدخل بها ولم يفرض لها مهر، أي ما سمى لها مهرا، فهذه ليس لها مهر وإنما لها المتعة فقط، فيمتعها بما يسر الله مما تعارف عليه الناس، يعطيها شيئا من المال أو شيئا من الثياب أو غير ذلك من الأمور التي يتعارف عليها الناس في هذه المطلقة. إذا طلقت ولم يسمي لها مهرا، لم يعطيها مهرا ولم يسمه، وهكذا أيضا لم يدخل بها فإنه لا يعطيها مهرا وإنما يمتعها متاعا حسنا بما تعارف عليه الناس من أهل البلاد في المتاع. والمطلقة الأخرى هي التي سمى مهرها فهدي القرآن فيها ولم يدخل بها، فهدي القرآن فيها ما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق الشخص زوجته قبل أن يدخل بها لكن قد سمى لها المهر أنه 200,000 مثلا، قد سمى لها المهر وطلقها قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحالة يعطيها النصف ويأخذ النصف الآخر، يعطيها نصف المهر وله النصف الآخر كما في نص كتاب الله سبحانه وتعالى وفي هدي الله جل وعلا للتي هي أقوم في باب الطلاق. وهكذا المطلقة التي دخل بها فإن لها المهر كامل ولا يجوز له أن يأخذ شيئا. وهكذا عباد الله نختم، والأمور التي جاء القرآن فيها بالهدي الأقوم والأسد والأعدل والأصوب كثيرة، لكن المقام يضيق في ذكر هذه الأمور، فنوجز ونختصر ونذكر آخر أو من أواخر ما أراد الله أو ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الهدي أو من هدي فيها. فمن هدي القرآن ما ذكر الله سبحانه وتعالى في حل المشاكل العالمية التي تحصل على أهل الإسلام عموما، فلا تكاد بلدة إلا وهي تعاني من هذا الأمر، فذكر سبحانه وتعالى حلا وحلولا لهذه المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية. فمن المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية قلة العدد والعدد في مكافحة أعداء الله سبحانه وتعالى ومواجهة أعداء الله جل وعلا، فهذا شيء حاصل. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هديه القويم، وذكر سبحانه وتعالى ما أشار إليه في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فذكر هديه في رفع هذه المشكلة العظيمة والنازلة العظيمة قلة العدد والعدد في مواجهة الكفار، أي مواجهة المسلمين الكفار. فذكر الله سبحانه وتعالى: إن الذي يحل هذه المشكلة هو صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الإيمان به جل وعلا والاعتماد عليه والتوكل عليه جل وعلا، فإن بهذه بإذن الله سبحانه وتعالى ترفع هذه المشكلة التي يعاني منها الناس. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قلة في ذلك الزمان، وكانوا طائفة قليلة وأعداءهم كثر، وقد تآمروا عليهم واجتمعوا بغضهم وغضيضهم لانتشال الإسلام أو لإبادة الإسلام وإبادة أهله وللانتهاء من هذه الدعوة المباركة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا عليه. قريش وتآمرت عليه اليهود من الداخل كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وصور الله لنا تصويرا عظيما لهذه الحادثة ولهذا الحصار الخانق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أعظم هذا الحصار وما أخنقه على المسلمين من فوق ومن تحت من الداخل ومن الخارج، يحاصر الكفار المسلمين لإبادتهم واستئصالهم والانتهاء منهم، اليهود من الداخل والمنافقون من الداخل، أولئك جاءوا من الأعلى وجاءوا من الأسفل وحاصروا أهل الإسلام حصارا عظيما خانقا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الحل لهذه المشكلة ما استعمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه، حلت هذه المشكلة العظيمة ورفعت هذه النازلة الجسيمة. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الصدق في التوجه والإيمان والتوكل والاعتماد على الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأحزاب من كل مكان وهم يقولون هذا ما وعدنا الله، الغنيمة اليوم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثقة بالله وتوكلا على الله واعتمادا على الله زاد المؤمنون. هكذا ينبغي للشخص وينبغي لأهل الإسلام أن يصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق التوكل عليه والاعتماد عليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه النتيجة يا عباد الله، أنهم انقلبوا ولم يمسهم سوء من أولئك الذين تآمروا عليهم، وقد صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذه النتيجة التي حصل عليها المسلمون بسبب توكلهم واعتمادهم على الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. نتيجة عظيمة بسبب صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التوكل على الله جل وعلا، أن الله رد الكافرين بغيظهم ولم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وأهان اليهود الذين تآمروا على المسلمين. فقال الله في شأنهم: ما سمعت وأن الله أخزاهم وأورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأورث المسلمين أرضا لم يطؤوها، فاتسعت رقعة المسلمين بصدق التوكل على الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وضاقت رقعة أهل الإسلام في هذا الزمان واقتطعت أراضيهم أرضا أرضا بسبب عدم ما استعمله الصحابة من العلاج العظيم من صدق التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم الكريم المنان أن يرزقنا صدق التوكل عليه والتوجه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.